نعم سيد. جامد. ماشي إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زال الحديث موصولا مع قصة كعب بن مالك رضي الله عنه في حكايته لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وغزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء ذلك مصرحا به في هذا الحديث في مسند الإمام أحمد. وكانت في شهر رجب سنة 9 من الهجرة. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، ولم أشهد بدرا، ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن هذه الغزوة، إنما أراد عيرا لقريش. ولقد شهدت العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. بيعة العقبة هي بيعة الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيواء والنصرة، وسميت بيعة العقبة لأنها قريبة من منى، وتنسب إليها جمرة العقبة، وكانت العقبة مرتين. المرة الأولى كانت والكلام ده كان قبل الهجرة، على أي حال الأولى والثانية كانت قبل الهجرة. في البيعة الأولى بايعه 12 رجلا، وفي البيعة الثانية بايعه 70 رجلا، وهذه البيعة هي اللي كان فيها كعب ابن مالك رضي الله عنه. وقد قص كعب قصة هذه البيعة بسند جيد كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول كعب ابن مالك ويصف حال المسلمين أنهم أخفوا إسلامهم عن المشركين فترة من الزمن، وكان سيدهم آنذاك هو البراء بن معرور رضي الله عنه. وكان البراء يصلي إلى القبلة، إلى الكعبة، بينما كان جميع المسلمين آنذاك يصلون إلى بيت المقدس، هو لوحده خالفه. واستعظم أن يعطي ظهره للكعبة، واستمر على ذلك، وهم يقولون: نحن لا نخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يفعل. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في شعب العقبة. والبراء بن عرور قال لكعب بن مالك: سل النبي عليه الصلاة والسلام عما أفعل أنا، أنا أصلي لوحدي إلى الكعبة بينما هم مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون إلى بيت المقدس. قال كعب: ولم نكن نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاول أن يعرف صفته، فقالوا له: تعرف العباس ابن عبد المطلب؟ أيوة نعرف العباس. قال: هو الرجل الذي يجلس بجانب العباس، وكان العباس على دين قومه، لم يكن العباس أسلم آنذاك. فسأله البراء بن معرور عن هذا الذي يفعله، قال: حاك في صدري شيء إذا رأيت الجمع كلهم يصلون إلى بيت المقدس وأنا وحدي أصلي إلى الكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي كما يصلي، فرجع إلى الصلاة إلى بيت المقدس كما كان. جابر بن عبد الله الأنصاري حكى نفس الحكاية ولكن بأسلوب آخر. طبعا البراء بن معرور بايع النبي عليه الصلاة والسلام، أول واحد مد يده وبايع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: على ما نبايعك؟ قال: على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فقال: نمنعك مما نمنع منه أزورنا. الإزار والرداء كلاهما مما يكتسي المرء به. الإزار عادة زي الشعار كده، الشعار اللي هو الشيء الملامس للبدن، دايما تلاقيه ناعم، ما تلاقوش مثلا من صوف الغنم أو الكلام ده أو حاجة خشنة تلامس جلدك، لا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار يعني هم أقرب الناس مني، كما إن الملابس الداخلية أقرب ما يكون إلى بدنك. وعادة ما ينتخب المرء من ملابسه الذي يريحه. نمنعك مما نمنع منه أزرنا، والإزار يوالي العورة. يقصد بالإزار هنا النساء. قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني وصل الامتزاج بين الرجل والمرأة والدفء بينهما لدرجة أن كلاهما يلبس الآخر، وصل الأمر إلى هذا. قال: ونحن أهل الحلقة والحروب ورثناها كابرا عن كابر. ده البراء بن معروف اللي يقول هذا الكلام، وهو من السابقين زي ما انتم شايفين كده، كان في العقبة تواثقوا على الإسلام والنصرة. في حديث جابر ابن عبد الله وهو في مسلم الإمام أحمد أيضا وعند ابن حبان والبزار وإسناده جيد، يقول جابر: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو الناس في المواسم، مواسم الحج، وبمجنة وعكاظ، في أماكن يدعوهم إلى الله عز وجل 10 سنين، ويمشي بين رحالهم بين البيوت وفي منتدياتهم يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه بالأصابع، يشيرون بالأصابع كقوله تعالى: وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم بعدما سمعوا الذكر، نعم، ويقولون أنه لمجنون، نعم، وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم. الزلق بالبصر أنك أنت تنظر بطرف العين استهزاء واستنكارا. هم كانوا يشيرون إليه بالأصابع احتقارا له، ومع ذلك كان يصبر على تبليغ الدعوة لهؤلاء، حتى أن الرجل كان يخرج من اليمن ويذهب إلى مضر يحذرهم ويقولون احذر غلام قريش لا يفتنك. وظل النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فجابر بن عبد الله بيقول إن احنا اجتمعنا وكنا 70 رجلا وأتمرنا فيما بيننا وقلنا إلى متى يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ ما في بيت في يثرب اللي هي المدينة إلا وفيه رهط يقرؤون القرآن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدعوة والذي جاء بها لا يجد حماية من المؤمنين حوله، فما قيمة الإيمان برسالته إذن؟ ده كلام جابر بن عبد الله. فلا بد أن يكون لنا دور، وهذا هو الدرس الذي ينبغي أن يتعلمه شبابنا وهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى: الصبر على الدعوة والصبر على أذى الناس هو الذي يوصل المرء في النهاية إلى استلاب قلوبهم. وانت عندك في قصة يوسف عليه السلام أكثر سورة تكرر فيها ذكر الإحسان في القرآن سورة يوسف، أحسن ومشتقاتها أكثر سورة تكرر فيها ذكر الإحسان، زي أكثر سورة تكرر فيها ذكر الرحمن مريم مثلا. دي بتبقى لها دلالة، لفظ إذا تكرر أو صفة إذا تكررت في سورة ما بيبقى لها دلالة، إما من بدء السورة أو في خاتمة السورة أو في وسطها. فيوسف عليه السلام إنما استلب قلوب هؤلاء بالإحسان، حتى في تعبير الرؤيا، تعبير الرؤيا ولهم سجنوه ودخلوه السجن مظلوما، ولما رأى الملك الرؤيا 7 بقرات عجاف اللي هم السنين العجاف التي أولها يوسف عليه السلام يأكلن السمان على خلاف العادة، يعني لم يختصر يوسف عليه السلام على تعبير الرؤى، إنما أعطاهم حلا في المرة الأولى وقال الملك ائتوني به لما عبر الرؤيا، قال لك ده ينفع مستشار كويس نستفيد من خبرته ونطلعه من السجن. أبى أن يخرج من السجن، دخلتوني بفضيحة السجن وعايزين تخرجوني كده اطلع من السجن ومطالع، لا لا أخرج حتى يعلم الأشهاد كلهم أنني طاهر الذيل وأن الذي ألصق بي هو زور وبهتان. فلما أبى أن يخرج من السجن إلا بهذا الشرط، الملك قال إيه بقى؟ ائتوني به أستخلصه لنفسي. في المرة الأولى قال ائتوني به وخلاص، أهو مستشار ناخد منه الفايدة بتاعته وبعدين نعمله زي خير الحكومة، في الآخر نديله رصاصة الرحمة وألف سلام. لكن عندما رأى هذا المعدن النفيس، الرجل رافض أن يدخل يخرج من السجن حتى تظهر براءته، وقال لك ده مش إنسان عادي يعني. في المرة دي قال أستخلصه لنفسي، ده بقى يبقى الحواري بتاعي أنا اللي أنا أبثه همومي وشكاتي وإلى آخره. كل هذا إنما تم لأنه أحسن إليه، ويعني لله در الحكيم الترمذي الذي قال ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلاقك. أنا الكلمة دي عجباني جدا يعني وأنا أرددها كثيرا، ليس هناك حمل أثقل من البر، ليه حمل أدبي، من برك فقد أوثقك كتفك بالبر بتاعه، ومن جفاك فقد أطلقك يعني صرت حرا تستطيع أن تقع فيه. فوإحنا ماشيين في طريق الدعوة إلى الله عز وجل إياك أن تكون غليظا، ما عندكش صبر على الناس اقعد في بيتك، مش ناقصينك يعني. ليه؟ لأنك أنت ستشوه الصورة كلها. إحنا الآن في زمان حصل فيه نوع من اختلاط الأفهام بالنسبة للمعاني الكبيرة. يعني إحنا عندنا مثلا كده في وسط العوام، من هو الملتزم؟ ها؟ أبو لحية بس كده، أبو لحية وبقى هو الملتزم. طب هل ده فعلا تعريف، هل هو تعريف حقيقي لمعنى الالتزام؟ أنا عايز أقول لك إن في ناس حالقين دونهم أحسن من 600 واحد ملتحي، وده مش معناه إن حلق اللحية جائز، عشان بس مش حد يتصور إن أنا بقول الملتحي اللي حلق لحيته آخر حلاوة، هو آخر حلاوة إلا في حلق اللحية. حلق اللحية هو آثم بها، آثم بحلق اللحية، عشان اللحية عندنا أو عند سائر العلماء على الوجود. ليه؟ لأن في أحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، معلش أنا بطلع وبرجع كله فايدة يعني، مش ومش عايز اللي مش ملتحين يزعلوا، ها؟ أحسن يقول عمال يفضحنا على رؤوس الأشهاد وأودي دقني فين والكلام ده، لا أنت بس يعني استفيد مني وأنا لست يعني خصما لك، إنما أنا أريد زينك على أي حال. فلما تلتحي وتعفي لحيتك وأنا آخذ منك حاجة، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. لكن أنا ببدو عايز أجلي، معلش اسمحوا لي، هطلع بهامش ربما يطول هذا الهامش قليلا، لكنه مسألة حصل عليها غبش كثير جدا من علماء السلطة في التلفزيون الرسمي وفي الإذاعات والكلام ده، وحطوا شبهات بعض الناس لم يعفي لحيته بسببها. خلاص؟ أنا هقول لكم على حاجة، الأوامر اللي هي الفعل الذي يخرج مني، عفوا اللفظ الذي يخرج مني على وزن أفعل أو افعل، عفوا، الأوامر ثلاثة: أمر من فوق لتحت، وأمر من تحت لفوق، كده حفظناها فوق لتحت وتحت لفوق، وأمر متوازي كده الند للند. الأمر اللي جاي من فوق عادة يفيد الوجوب، الوجوب يعني ليس لك خيار ولا حتى الخيار الاستراتيجي، ها؟ مش بتاعك برضو. ليه؟ أصل الجهة السيادية، يعني رئيس الدولة مثلا أو المدير أو رئيس المؤسسة عندما يقول الموظفون يحضرون في الساعة 8 بالضبط، هل أنا لما أروح له وأقول له الحقيقة لما أنت قلت الساعة 8 بالضبط أنا فهمت إن أنا آجي 8 أو مجيش، الكلام ده ممكن حد يفهمه يعني من كلمة تعالى الساعة 8 بالضبط؟ لما أقول بالضبط يعني لو ما جاش ستعرض للعقوبة، هتاخد غياب وهتاخد منه الحافز والكلام ده. طبيعة الأوامر السيادية اللي جاي من فوق تفيد الوجوب، يعني ليس لك خيار إنك تقول لا. الأوامر اللي طالعة من تحت لفوق دي تفيد التوسل والرجاء. أنا عندما أقول رب اغفر لي، هو اغفر ده مش فعل أمر، هو أنا بأمر ربنا رب اهدني، هو ده مش فعل أمر، زي أقم الصلاة، أقم الصلاة ما هو فعل أمر هو، واهدني فعل أمر، اغفر لي فعل أمر، بس في فرق ما بين الاثنين، فرق واضح يعني، اللي تحت بيدعو اللي فوق، فأداء يفيد التوسل والرجاء. اللي قبال بعض اسمه الطلب، أنا ماليش حكم عليك فأرجوك، بيبقى كنوع من الإيه؟ أنت بقول لك افعل كذا، يبقى ده على سبيل الندب والاستحباب إنك أنت لو فعلت هذا الكلام. وعلي بن أبي طالب يعني في الجزئية دي جلاها شوية فقال: أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. هم ثلاثة دول خلاص. أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. دي الأفعال، دي جهات الطلب الثلاثة. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك أقم الصلاة، أنت تفهم منها إيه؟ لابد أن تقيم الصلاة. إيه اللي عرفك؟ قال لك فعل الأمر المجرد من الجهة العليا يفيد الوجوب، إلا أن يأذن لك بنص أيضا إنها لا تفيد الوجوب، زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، ده يفيد إيه؟ لمن شاء. دي تفيد إيه بقى؟ قال لك لمن شاء دي بقت قرينة، طالما خول المسألة لك أنت فأنت حر بقى تصلي ولا ما تصليش. قال لك إذا كلمة لمن شاء دي قرينة صرفت الأمر المجرد الأولاني وجعلت الأمر لك، يبقى كلمة لمن شاء جعلت صلاة السنة أو الصلاة القبلية للمغرب على سبيل الاستحباب مش الوجوب. إمتى تفيد الوجوب؟ لو كلمة لمن شاء ما جاتش. الكلام مفهوم ولا أنا مش عارف أوصل؟ ها؟ يبقى الأوامر طبيعتها المجردة تفيد الوجوب ابتداء، إمتى بقى ننقلها إلى الاستحباب درجة أقل؟ قال لك إذا كانت هناك قرينة من نص متصل أو مستقل. ما هو كلمة لمن شاء مستقل ولا متصل؟ متصل، لأنه جاي في نفس الكلام. ها؟ المستقل يبقى حديث ثاني خالص، حديث آخر، هم يقول لك دي قرينة منفصلة جاءت من نص آخر. لكن لما أقول قرينة متصلة بيكون في نفس الإيه؟ زي مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. أم جايب لك العلة في نفس الحديث بعلة متصلة، ليه جت في نفس النص؟ تمام. بعد التوضيح اليسير ده لأن مسألة طويلة، نرجع لموضوعنا احنا. هلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى. يبقى أنا عندي ثلاث ألفاظ، أعفوا ومعناها الترك. قال تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، أي كثروا وربربوا كده. طيب وفروا واضح، ها بتعمل الحصالة بتحط قرش على قرش على قرش على قرش بتوفر. أرخوا من الإرخاء، ودي مفهومة برضو من الترك، في لفظ لا يصح اللي هو أرجو، أرجو اللحى، وده من الإرجاء وهو الترك برضو. وآخرون مرجون لأمر الله، أي متركون لأمر الله تبارك وتعالى، بس اللفظ ده لم يصح. إذن أنا عندي ثلاث ألفاظ، أرخوا اللحى، وعندي العلة خالفوا اليهود والنصارى خالفوا المجوس. طلع واحد من الجماعة بتوع السلطة دول سنة 82، كان زمان في برنامج بعد الأحداث اللي حصلت والجماعة الإسلامية ومقتل السادات ومقتل الأمن المركزي والقصة مع معانا اللي كان حصل ده، وده دخل الشباب السجن فيه بسبب يعني. طلع وقال إن بيقول لك خالف اليهود والنصارى، طب ما اليهود والنصارى ملتحين، إيه الأسيس ملتحن؟ فيبقى السنة بقى إن إحنا نحلق دقننا، طالما المسألة مسألة إيه؟ مسألة مخالفة، يبقى الصح نحلق عشان يبقى خالفنا مين؟ اليهود والنصارى والحكامات أو ملتحين والجماعة السيخ، تشوف لحية السيخي من دول ها؟ تلاقي لحيته قد كده ما شاء الله، والعمامه لو ما تعرفش انه سيخ تقول ده مسلم ومن اهل الالتزام تماما يعني والكلام. قال لك ما دول كلهم ملتحين، المفروض انا ما التحيش عشان انا الاصل ان انا اخالف. طيب النصارى اسم جنس محلى بالالف واللام، وهو عنوان لطائفة يتدينون بدين المسيح عليه السلام، الدين المحرف يعني. كم نصراني في العالم؟ العالم دلوقتي 7 مليار تقريبا يعني. كم نصراني في العالم؟ مش أقل من 5 مليار مثلا يعني، 4 مليار، 4000 مليون نصراني. كم واحد ملتحي فيهم؟ تعرف النصارى ملتحين؟ ما فيش غير القسس العجوز الشيخ يعني الشيخ الكبير اللي هو كبير في السن، أو الشباب الملتحي المتعصب الملتزم بالدين. ما هو ما تلاقيش واحد إلا لحيته بيضة منهم، إنما لو شفت شباب كده ملتحي بالكلام ده يبقى جدع، ده ماسك على دينه كويس ملتزم يعني بدينه وبتعاليم الدين وبيدرس لاهوت وبتاعه الكلام ده. لو انا حبيت ادي نسبه مئويه للنصارى الملتحين في العالم ياخدوا ايه؟ ده الكاثوليك تقريبا كلهم حلقين، هم الارثوذكس اللي عندهم تشدد شويه في المساله دي، انما الكاثوليك دول منه النفس بتاع الزناه وشراب خمر والكلام ده، وتشوف في اوروبا وامريكا والغرب والكلام ده بيبقى هو راجل مش عارف ايه بتاع، وتلاقي وراه مصيبه سوداء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم خالف النصارى يبقى ده اسم جنس يستغرق كل نصراني على وجه الارض. يبقى النصارى ملتحين ولا حلقين دونهم؟ ما تسمعوني يا جماعه، حلقين. يبقى انا لما اعفي لحيتي لسه مخالف لهم ولا لا؟ لسه مخالف لهم، يبقى العله لا زالت موجوده. طيب صحينا من النوم فجأة كده لقينا كل النصارى ملتحين، نحلق؟ لا. طب ليه ما نحلقش؟ قال لك لأن اللحية من سنن الفطرة، وسنن الفطرة هي القدر الثابت في كل دين، لأنه مرتبط بالعقيدة مرتبط بالمنهج. فالفطرة جزء ينتقل من نبي إلى نبي ومن دين إلى دين إلى آخره، فهو لا تغير إذا كان من سنن الفطرة. إنما اللي بيتغير إيه؟ الشرائع المتعلقة بالأحكام الخاصة بكل أمة. تمام؟ زي ما قلنا في يعني محاضرة سابقة، المحاضرة امبارح كان على بني إسرائيل اللص، كنت تسلم عليه على طول إيدك تلزق في إيدي، أهو ده كان من شرائعهم، لكن مش عندنا. ولذلك احنا عندنا باب في أصول الفقه أو اسمه شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا ولا لا؟ فلو فرضنا أن كل النصارى التحوا، أنا برضو مطالب أن أنا أعفي لحياتي. ليه؟ لأنهم لأن هؤلاء سلمت فطرتهم في هذه الجزئية. فإذا فعل إنسان حقا أنا لا أخالفه في الحق الذي أعتقده، إنما أنا موافق له في هذا الحق. تمام؟ فحتة إن أنا حر في إن أحلق أو لا أحلق، أقول لك إحنا زي ما اتفقنا في الأول، الأوامر كلها تفيد الوجوب. هات لي قرينة واحدة صرفت هذا الوجوب، ودور وجد زي ما أنت عايز، ابحث في الكتب ولف ودور، هات لي قرينة واحدة. ما فيش قرائن إطلاق خالص، والأحاديث اللي وردت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي كان يأخذ من طولها وعرضها، ده حديث موضوع كذب. وحديث ابن عمر اللي بعض الناس بيتحججوا به يعني، كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه، الحديث رواه البخاري. بعدما روى ابن عمر حديث إعفاء اللحية عن ابن عمر قال: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه. رضين يا عم، رضين. هو أنت أعنى لحيتك حتى تبقى إيه؟ ده أقل الناس اللي لحيته تتجاوز قبض. أنت وأنت وأنت وأنت ملتحين بالكم كم سنة؟ إلا 10 سنين ولا 15 سنة والكلام ده، لحيتك قدين إن شاء الله. ما أنتش عارف تمسك، توصل لنص القبضة والكلام ده وما تعرفش تمسك الباقي. فأنا راضين يا عم، حتى تتابع مذهب ابن عمر راضين، بس أنا عايز أوضح لك مذهب ابن عمر برضه. أولاً ده موقوف على ابن عمر، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقاً أخذ من لحيته، لا في حج ولا في عمرة ولا كلام. ثانياً هو معارض بفعل غيره زي علي بن أبي طالب، وقد صح الأثر عنه بالإسناد الثابت أنه كان له لحية تملأ ما بين منكبيه وترى من الخلف. فأنا لو هعمل معارضة ما بين ابن عمر وعلي بن أبي طالب، لا علي بن أبي طالب. ليه؟ لأنه أحد الإيه الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فده لسنة هو كمان. فأنا لو أحط التعارض، ها أنصب التعارض ما بين الاثنين، لا، يبقى أنا عندي علي بن أبي طالب، بالإضافة لي أن الصحابة وثبت هذا بالأسانيد الصحيحة كانوا يتركون لحاهم لا يأخذون شيء منه. إنما بعض الصحابة ثبت عنهم كجابر وأبي هريرة والكلام ده، لكنهم كانوا يتقيدون بقيدين، قيد زماني وقيد موضعي. إذا القيدين دول راحوا يبقى أنت تسيب لحيتك خالص. وده التالي: ابن عمر ما كان يأخذ من لحيته إلا إذا حج أو اعتمر بس، لكن لا حج ولا اعتمر ما كانش بيأخذ من لحيته. يبقى هنرجع برضو للإيه؟ للإعفاء. فابن عمر في أثره قيدان: قيد زماني وقيد موضعي. قيد الموضعي أن يأخذ إيه؟ من يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد عن القبض. القيد الزماني كان إذا حج أو اعتمر. طيب ابن عمر كان ليه بياخذ من لحيته، من لحيته في القيد في الحج والعمره؟ قال لك لان هو تمام النسك، الانسان اذا احل من النسك بيعمل ايه؟ بيحلق شعره، ولان اعفاء اللحيه واجب. ابن عمر ما مش حل دانه، انما قال لك ده شعر من جمله الشعر، فاخذ منه شيئا زي ما أنا أخذت راسي كده كلها بالموس، أخذ شيئا من لحيتي، لأن ده من تمام النسك. وهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه. إن رأيت أن تتبع ابن عمر في هذا زي ما قلت لك إحنا راضيين، ما عندناش مشكلة، ودائنك هتبقى زي الفل، ومش هتلاقي قبضة ولا ربع قبضة حتى. فأنا عايز أقول أهو ده من الأوامر، قصة اللحية والكلام. فأنا أرجع وأقول الناس كلها بتقيس الملتزمين بإيه؟ بأنه ملتحي، مع أن دي علامة التزام ولكن ليست التزاما. اللحية من الدين ولكن ليست هي الدين. واللي حاصل أن كثير من الناس يعني في هذا المسجد مثلا ممكن يكون في بعض الناس بيحضر لأول مرة، وبعدين سمع الكلمتين اللي قلتهم حس بسخونة كده وبتاع، ويريد الدار الآخرة وحاليق وبتاع، قال لك إيه أما في لحيتي وأي زي الجماعة دول، وبدأ يجي المسجد ويصلي والكلام ده. وإذا كان قارئا في الكتب بيقرأ عن المجتمع المثالي اللي كان هو مجتمع الصحابة، فبيأتي على مجتمعنا وعنده تصور عن مجتمع الصحابة المثالي، فبيدخل يلاقي حاجات مخالفات والكلام ده. مش هيكتشف المخالفات دي إلا لما يدخل في معاملات، لكن طول ما هو في حاله أهو بيصلي وبتاع وبنبتسم لبعض وناخد بعض بالحضن ومش عارفين الكلام ده وخلاص. لما تعاملناش مع بعض لسه، أول ما نتعامل مع بعض يلاقي بقى فيه مخالفات. أنا إزاي يعمل كده؟ وده ده الصحابة ما كانوش كده. يعني ممكن اتنين يتخانقوا مع بعض وواحد له دين عند واحد والكلام ده، يروح يجرجره في المحاكم وهو إلى آخره والكلام ده. لو جاء لشيخ مثلا عشان يفصل بينهما فقال له يعني اترك شيئا من دينك والكلام ده ويسر على اخيك طالما انك انت الكلام ده يسر عليه في السداد والكلام ده، ممكن يقول لك لا. لما يجي يقرا في سير الصحابه القصه مش كده خالص. يعني كعب بن مالك اللي احنا بنقول الحديث بتاعه ده، وعبد الله بن ابي حدرد، كان كعب بن مالك له فلوس عند ابن ابي حدرد وتقابلوا في المسجد، فكعب بيطالب بالدين بتاعه وابن ابي حدرد ما عندوش يعني اموال كده، فعمال يستمهله عمال يستمهله ويسترفقه، فعالت اصواتهم والنبي صلى الله عليه وسلم في الحجره بتاعته سمع بقى الحوار ده، عايز فلوسه والتاني بيقول له يعني ما معيش دلوقتي، قام رافع الستاره بتاعت الحجره دي وقال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع شطر دينك، نص فلوسك سيبها له. قال له قد فعلت. قال لابن ابي حدرد قم فاقضه، سقط عنه نص الدين، هي كلمه واحده، ضع شطر دينك. قال له قد فعلت. وفي برضه قصة بس عن عائشة رضي الله عنها، إن كان برضه واحد له دين عند واحد واتقابله وقعد بقى يقول له طب سيبني شوية، والله ما أنا سايبك، طب اديني مهلة، والله ما أنا مديك مهلة، كل ما يقول له كلمة يقوم حالف بالله إنه ما يديله ولا مهلة ولا الكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الحوار، قال من المتألي على الله لا يفعل المعروف. المتألي أي الحالف، كما قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، اللي يحلف على امرأته ألا يقربها أربعة أشهر فله ذلك لكن لا يتجاوز، فده بيسترفقه ويستمهله وده رافض، والله لا أفعل. قال من المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله وله ما أحب. مش عايز يسد ما يسدش، عايز يدينه ربعه يديني، يدينه نصه يديني، يدينه كل الدين، له ما أحب، كلمة ونص. علشان الصحابة دول تعلموا القانون الذي نحن حتى الآن لم نتعلمه كما ينبغي، وهو قانون سمعنا وأطعنا. أنا عندما أبلغك شيئا من الوحي وأنت امتثلت، أنت لا تمتثل لي، أنا غير ذي صفة، صفتي أنني مبلغ إذا كنت أهلا لهذا التبليغ، وإذا كنت جديرا بحمل التوكيل اللي أنا وكلته وأنقل لك كلام الله ورسوله وأنقل لك كلام أهل العلم، فلا يحل لك أن تخالف. أنت من حقك أنك تقول لي طلع التوكيل اللي معاك، أنت بتتكلم باسم مين؟ تتكلم عن الله عز وجل؟ تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لازم يكون معاك توكيل، اديني التوكيل. التوكيل ده اللي هو ثناء العلماء على سين من الناس أن هذا رجل أهل أن يبلغ الدين، هو ده التوكيل. إذا كان الرجل له لسان صدق وعدالته فشت في الناس ويبلغ ولم يعهد عليه أنه حرف في الدين شيئا أو الكلام ده، يبقى يجب عليك إذا بلغك شيئا من الوحي أن تمتثل له، وهو ده زي ما قلت لكم القانون اللي الصحابة سادوا به وعزوا، سمعنا وأطعنا، ما كانوش بخلفه. فأنا أرجع وأقول إن إحنا عندنا علامة الالتزام اللحية، وأنا قلت إن اللحية واجبة بس مش هو ده الالتزام، فأنا أرجو ممن يلتزم ألا ينظر إلى أفعال الملتحين، إلى أفعال الملتحين، ممكن يبقى ملتحي مش ملتزم خالص، هو دخل سخن ودخل وأعفى لحيته وبعدين لا، المجتمع الذي دخل فيه أهمله إهمالا كاملا، يغيب مهما يغيب لحد يسأل عليه ولا يقول له أنت فين ولا الكلام ده، يقع في ورطة ما فيش حد يساعده. المجتمع المثالي اللي بيقرأ عنه ما لقاهوش، مش موجود، يبتدي يتفسخ شيئا فشيئا من الالتزام. هو قبل ما يلتزم كان حرام خلاص، أعفى لحيته وتاب بقى واستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم مش عارف ايه الكلام ده، ودخل. وبعدين لما برد برد برد بقى حرامي برضه، بس حرامي بإيه؟ بلح. هي دي المشكلة، بقى حرامي بلح، نصاب بلح. طب ده نعمل له إيه ده؟ ده واجب الدعاء إلى الله عز وجل، وواجب طلبة العلم. في ساعات طالب علم يقول لك انا لن ادعو الى حد ما اتمكن بقى وادرس اصول الفقه واصول الحديث واصول العربيه والتفسير وبتاع وما اخرجش عليه الا وانا مستوي. انا بقول لك ده كلام جد وكلام صحيح، لكن في بعض المواعظ انت تستطيع ان تقولها على قدر ما تعلمت، على قدر ما تعلمت، وتعلم من هو ادنى منك علما وفضلا. يبقى اذا لا تتردد. النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية. لا تبلغ الآية إلا إذا كنت عالما بها كلها، تعرف إذا كانت منسوخة ولا لا، تعرف إذا كانت مقيدة ولا لا، تعرف إذا كانت مخصصة ولا لا. مش بلغوا عني ولا آية واخد آية وتروح تبلغ وانت لست أهلا إنك أنت تبلغ، لا، إذا بلغت آية بلغها صح، ومش ضروري تعرف بقية الآيات لحد ما تتعلمها وتنقلها، لأن العلم يتجزأ والإجتهاد نفسه يتجزأ. قد تجد رجل مجتهدا في علم الحديث ولا يعرف شيئا في الفقه، مجتهدا في علم أصول الفقه ولا يعرف شيئا في الفقه نفسه، إنما هو أصولي لكن ما يعرفش حاجة في الفقه، معرفته معرفة العوام. ممكن يبقى إمام في التفسير وما يعرفش حاجة في الحديث، ويبقى ده مجدد التفسير في هذا العصر وده مجدد الحديث في هذا العصر، لكنه عامي في بقية العلوم، عامي بمعنى على مستوى أهل العلم يعني، مش عامي واحد ماشي في الشارع كده لا، عامي بمستوى أهل العلم. تمام؟ فأنا عايز أقول وإحنا بندعو إلى الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نراعي هذا، إنك أنت عايز تخطف قلوب الناس. تخطفها إزاي؟ تخطف قلوب الناس بالبر والإحسان. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يشيرون إليه بالأصابع وكانوا يعني ينظرون إليه النظر الشزر، حتى في كما في الصحيحين مرض سعد بن عبادة فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه يزوره، فمر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين وبتاع. أنت عارف الدابة لما بتمشي في طريق ترابة كده بتقعد تعفر وكده والكلام ده، فكان لما مر على هذا المجلس وكان فيه أخلاط، كان من ضمن هؤلاء الأخلاط عبد الله بن أبي بن سلول. فأول ما النبي وصل عليه الصلاة والسلام كان معاه حتة قماشة ولا العمامة بتاع وعلى أساس إن الدابة عفرت المكان وهيستنشق تراب، البعيد كان عنده الهواء النقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل ودعاهم إلى الله، أهو ماشي على مجلس أهو، دعاهم إلى الله عز وجل. فعبد الله بن أبي بن سلول قال له أيها المرء لا أحسن مما تقول، كلمة أنت بتقوله 10 على 10 ما تقدرش تقول حاجة فيه، لكن من أتاك في رحلك في رحلك فادعوه ولا تأتينا في مجالسك. اللي يجي لك في بيتك قل له كلمتين الحلوين دول، لكن ما تجيش في مجالسنا بقى وتقعد والكلام. قال عبد الله بن رواحة بل يا رسول الله اغشنا في مجالسنا، عايزينك تيجي. بدأوا ايه، لا ما تجيش، لا تعالى، قاموا على بعض حتى كادوا ان يشتبكوا. قام النبي صلى الله عليه وسلم شال مسكنه ركب الدب بتاعته وطلع على سعد بن عبادة، دخل عليه وهو مريض راح يعود بقى. خلي بالك بقى من العبارة الجاية دي، قال أي سعد أرأيت إلى ما قال أبو الحباب؟ يا سلام على الأدب والذوق. سعد اللي هو المسلم سمى باسمه، والمنافق ذكره بالكنية، ما أبو الحباب ده كنية عبد الله بن أبي سلول. أشوف شوف الفرق. أي ساعة أرأيت ما قال أبو الحباب؟ قال يا رسول الله إنه شرق زور، لما النبوة جت لك زور، وكاد أهل الجزيرة أن يعصبوه العصابة عشان هو يبقى النبي بتاعهم والكلام ده. فلما آتاك الله عز وجل ما آتاك شرق به، مش قادر يبلعه إطلاقا. فشوف لما شوف الكلام، استعمل الألفاظ الجميلة وأنت بتخاطب الخلق، لا حتى لو مزعلك ما تحتقروش في لغة الخطاب. وإذا كان له كنية ما فيش مشكلة، كني بيها. ليه؟ لأن تستلب قلبه بهذا. ابنك اسمه إيه؟ اسمه كذا، يا أبو فلان. والسنة أن الواحد يكتني بابنه الكبير، كما في سنة النسائي وغيره أن رجلا كان يكنى أبا الحكم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه وكان شريفا فيهم، فقال من هذا؟ قالوا أبو الحكم. قال الحكم هو الله. هل لك أبناء؟ قال نعم. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. هذه سنة الواحد يكتني بالإيه؟ بالابن الكبير، وبرحته عايز يكتني بالصغير يكتني، عايز يكتني ولم يولد له يكتني، ما فيش مشكلة في الكلام. فأنت لما تستخدم الألفاظ الجميلة، ولا سيما إذا كان واحد مثلا حتى مسلم مش ملتزم، بس ممكن يهجم عليك، ممكن ألفاظه تكون ألفاظ مش جيدة، استخدم معه كلمة حضرتك على طول. حضرتك دي معناها أنك أنت عملت جدار بينك وبينه، مش هيقول، مش أنت تقول له حضرتك يقول لك اسمع يالك، ما تجيش. أنا بقول له حضرتك لازم برضو هيبادلني كلمة بكلمة. وأنا كان لي تجربة في هذا المجال وهختم بيها، يعني ما شرحناش حاجة تقريبا في الدرس إلا كلمة واحدة بس. وهكمل حديث جابر بن عبد الله اللي احنا كنا فيه. أنا خرجت عشان الدعوة، ولأن دي مشكلة كبيرة إخواننا بيغلطوا فيها والكلام ده، فكل ما أجد كده مزنق كده وأدخل فيه بدخل فيه. كان مرة واحد صنيعي، وكنت بروح بالسيارة بتاعتي عنده أقعد معاه. المهم كنت أكلمه بالراحة كده خالص وأدعو إلى الالتزام وبتاع. الرجل صلى، وبعدين بعد شوية أعفى لحيته. طالما أعفى لحيته بقينا إخوات بصر، ها عادش في فرق. لكن هو مع أخلاق الصناعية، وأنا كنت إيه الشيخ بتاع البلد ده يعني، وطلبة العلم هم اللي كنا حواليا في المسجد، فكل واحد شايل كتاب، كنت طالع من درس. وطلبة العلم بقى مؤدبين وحاطط عينيه في الأرض ويتكلم بصوت خفيض. فأول ما طلعنا وكنت ما عديت عليه، إيه يا عم شيخ أنت قد صام بقالك مدة، والله لا تيجي تشرب ينسون. ماشي. رحت عنده شد كرسي قعدنا. كان عنده في الورشة رجل بيتحايل علي أروح بلده وأزوره في البلد وأدي محاضرة بقاله 3 سنين، وأنا بقول له مش قادر ما عنديش وقت الكلام ده، وحلب بالله لا يتبع عجل لو أنا دخلت البلد فرحا بقدومي يعني. فلقيت الراجل ده موجود وهو صديقي الصنايعي ده، فلما قعدت قال له عجبك يا فلان، بتحايل على الشيخ بقالي 3 سنين انه يجي عندي، وحلفت لا اتبع عجل لو جه عندي، ومش راضي، بقول مش فاضي. فما قال لي ايه؟ طيب هجيبه لك. وبيخاطب الراجل بيقول له يناسبك يوم ايه؟ قال له يوم الحد. قال له خلاص، ده الكلام ده كله وانا قاعد. فقال عم الشيخ انا وعدته خلاص. طيب ده يعني داخل في التزام جديد ولسه رحلة جديدة والكلام ده. طب أنا هقول له إيه ده؟ قلت له خلاص كلمتك ما تنزلش الأرض، خلاص يوم الأحد أنا هروح البلد. ورحنا فعلا وكان والراجل ذبح وكانت عزومة تمام. أنا طول الطريق عمال أفكر، يعني ده بقى لما أنا بتألف قلبه ومش عايز أصده يعني، وقال لي اديته ميعاد وخلاص انتهينا والكلام ده، ومش عايز أصده علشان يعني يلتزم ويمشي وأكبره وكلام من هذا القبيل. فقعد أفكر طول الطريق وإحنا راجعين أتخلص من المطب ده إزاي؟ مش كل شوية يقول لي أنا وعدته وياخدني يجرجرني في أي بلد وبتاع، مش فاضي. فقعدت أفكر قلت الرجل ده عايز يبقى له دور، أديله الدور. هدانا ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا راجعين قلت له بص يا فلان أظن أنا كبرتك. قال لي بصراحة أنت عملت معايا معروف، الراجل ده كان شرقان على الآخر. قلت له طيب أنا بقى هقول لك، أي حد يجي لك قول له الشيخ مش فاضي يهرش، ما هو طالما إن هو عايز يبقى له دور أدي له الدور اللي أنا عايزه، يعني ما يفرضش عليا اللي هو عايزه، وأدي له الدور وخلاص بقى له دور. خلاص بقى كل ما يجي له واحد يقول هو فاضي يهرش مش فاضي يهرش، خلاص لا عاد حد بيجي له وبقيت اروح له وانا امن ومطمئن واقول له انت لسه على مش عارف، يقول لي كذا. طب ده مثلا واحد زي ده، ولاده كلهم دلوقتي بقوا في الجامعه، انا كنت لما كلمته كانوا ولاده الصغار في ابتدائي والكلام، ولاده كلهم ملتحين، بناته كلهم منتقبات، مراته منتقبه، بمواقف تحتاج الى شيء من الصبر شيء من الحنكه. فانا عايز اقول واحنا دعاء الى الله سبحانه وتعالى، اوعى تتصور ان الدعوه مربوطه بي انا أو مربوط باللي يقعد على الكرسي ده واللي يطلع المنبر عشان يقول خطبة. أنت داعية في نفسك حتى لو ما تكلمتش، سمتك ودلك وهديك ده أكبر داعية للأخلاق، أخلاق الإسلام. ليه؟ لأن إحنا الآن بنمر بمرحلة صعبة جدا جدا، الكل عمال يهجم علينا، وديكم شايفين أيام قطع الودان وهدم الأضرحة والكلام، ولا زالوا لحد النهاردة. يعني في واحد كلمني امبارح بيقول لي في مسلسل بيعرض الآن لواحد صوفي ما عرفش اسمه الخواجة بيجو ولا ما عرفش الخواجة مين، ما عرفش ما حفظتش الاسم يعني. قال لك ده راجل عامل نفسه صوفي وبتاع، وقباله واحد سلفي متعصب جدا وخشن وغليظ، والتاني زي الفل وآخر حلاوة والكلام ده، فعمال يشوهه بالصور في تمثيليات ومقالات وبرامج والكلام ده وافتروا علينا. يبقى احنا في هذه لا يجوز لنا أن نخسر هذه المعركة مع خصومنا. نحن نتخلق بأخلاق الإسلام، الصحابة أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يفعل. ودائما ضع هذه الآية نصب عينيك، الآية التي تقتل بها خصومك وتقضي عليهم قضاء مبرما، بحيث أنك إذا مت لا يكون لك خصوم. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، مش ولي حميم، لا كأنه ولي حميم. طب ليه كأنه؟ قال لك لأنه في ناس لن تصفو قلوبهم لك، بس غصب عنه لابد أن يكتم العداوة ويظهر الخير الذي عنده، لأن في رأي عام، في رأي عام أكثر ناس بيحبوك. لو طلع واحد عايز يشبط في خناقك هيعمله في إيه؟ كل الناس هتكون ضده. فهذا في الحقيقة ليس وليا، لكن كأنه، أي في الظاهر، أي أنا أجبرته رغما عنه أن يكون مؤدبا. والمرتبة دي والمنزلة دي وما يلقاها إلا الذين صبروا. الصبر مر، حتى بنقول البتاع ده صبر، فالصبر مر معروف. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي من وفق إلى أن يصبر ذو حظ عظيم في الناس، له حشمة له مكانة، إذا مات يترضون عنه حتى يموت هم كمان. الآية دي لا إذا امتثلتها أنت لا يكون لك فيها خصم، في الدنيا دي إلا من كان عدوا لله ورسوله وبيجح بقى وبيظهر العداوة بتاعه. فهو النبي عليه الصلاة والسلام صبر 10 سنين يروح في المواسم وفي عكاظ ومجنة الأسواق بتاعتهم ويدعو إلى الله عز وجل وهم يحتقرونه ويقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. قال جابر فابتعثنا الله عز وجل له من يثرب. تسللوا واحد واحد. وكان العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان معه وكان على دين قومه آنذاك. بدأوا يتسللون واحد واحد كلهم شباب كلهم شباب. فالعباس قال يا ابن أخي أنا ذو معرفة بأهل يثرب، هؤلاء أحداث الأسنان لا ينصرونك، لازم يكون وراك البزل القناعيس الجماعة اللي هم تقال بحيث لو حد قرب منك التقال دول بحشمتهم والكلام ده ما يعرفش يقربوا منك، لكن دول شوية عيال شوية مصغرة زي ما بنقول كده بلغتنا النهاردة، هؤلاء أحداث صغار الأسنان تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال 5 حاجات: على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ألا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تمنعوني إذا جئتكم مما تمنعون منه نساءكم ونساءكم وأبناءكم. قالوا إن فعلنا ذلك قال لكم الجنة. قال فقمنا حتى نبايعه على هذا. فتكلم أسعد بن زرارة وهو أصغر 70، أصغر 70 واحد من دول، قال على رسلكم يا قوم إننا لم نأتي إليه وقد ضربنا أكباد الإبل إلا ونعلم أنه رسول الله، ولكن مبايعته تساوي قتل خياركم وأن تعضكم السيوف وأن تفارقكم العرب، فإما أنكم قوم تصبرون على هذا فبايعوه أجركم على الله، وإما تخافون من أنفسكم جبينة أي جبنا يعني فاتركوه فهو أعذر عند الله لكم. شوف الكلام. فقالوا له أمط يدك عنا يا أسعد بن زرارة، لم إيدك، فوالله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها، مش هنسبها. فجعل يبايعنا رجلا رجلا بشرطة العباس ويعطينا على ذلك الجنة. ده اللي خلى كعب بن مالك يقول وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وما لي ببيعة العقبة بدر. ليه؟ لأنهم تواثقوا على النصرة وعلى إيواء النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه يعني مرحلة فاصلة في حياة الصحابة رضي الله عنهم بل في الدعوة كلها. والحديث بقية غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا ليس ليس كل هذا الأسئلة أولى بكرة إن شاء الله. إخوة لو سمحتوا افتحوا الشريط اللي ورا كده بعد اذنكم. كده بتاعنا. عشان كده بقول لك خلاص. بتاعكم؟ شو ده؟ لا لا لا التاني شوف تحت، شوف تحت ده بتاعنا احنا، انا مركبه هنا. شوف التاني شوف تحت جزاكم الله خيرا، حياكم الله اخواننا واخواتنا، بارك الله فيكم. باذن الله تعالى على موعد غدا من بعد صلاه الفجر، ولقاء جديد مع شيخنا فضل الشيخ اسحاق الحويني على الصفحه الرسميه لفضل الشيخ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.